بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الليلة سوف نتكلم عن أمر قديم ومعروف وشائع بين الأمم كلها، بل كما قرأت وكما تعلمون أن هذا الأمر هو أقدم عقيدة يعتقدها الإنسان من عقائد الخرافة والدجل والشعوذة، وتسمى السحر. موجودة منذ أن خلق الله الإنسان وأنزل إبليس إلى الأرض يكون عدوا لآدم وزوجه. هذا إبليس وذريته بدأوا ينشرون شيئا بين الناس يسمونه السحر. فما حقيقة السحر؟ السحر كان موجودا مع الإنسان في العصر الحجري. شفت العصر الحجري اللي كان الإنسان يعيش ويعتمد على الأحجار في كل شيء؟ في ذلك العصر السحر كان موجود، التمائم موجودة، التعاويذ موجودة، صوت الطبول وقرع الطبول لاستحضار الجن موجود، حتى البخور واستخدام النار والتبخير، هذا كله كان موجود من أيام الإنسان الحجري إلى اليوم. ما يفعله إلا الجهلاء، إلا قليل العقل، ليس فقط الإيمان، بل اللي ما عنده عقل أصلا، الجاهل الساذج، الإنسان اللي ما يفهم أن الأمر كله لله جل وعلا، النافع الضار هو الله، هذا اللي ما عنده لا عقل ولا دين هو الذي يلجأ لهؤلاء السحرة. حقيقة السحر شنو؟ الله يقول في القرآن: وجاءوا بسحر عظيم. سحرة مصر لما انتشر السحر في مصر واستخدمه فرعون ليضل الناس ويوهم الناس أنه قادر على إحياء الموتى، على قلب الحقائق، على كل تخيلات، استخدم فرعون السحرة ليستعبد بني بل المصريين في ذلك الزمان. ثم أرسل الله لهم موسى عليه السلام بالآيات البينات. في العراق في بابل كان السحر موجودا منذ التاريخ القديم، وأرسل الله الرسل فخلط السحرة كتب الرسل والأنبياء بالسحر. الناس ما قام يفرقون بين الدين، بين كلام الله وبين السحر، فاختلط الحابل بالنابل، فأنزل الله ملكين هاروت وماروت يعلمان الناس هذا سحر وهذا كلام الله، إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تقع بالسحر فتكفر بالله جل وعلا. السحر موجود وآثار اليوم موجودة. للأسف في المجتمعات العربية والإسلامية أكثر من المجتمعات الغربية. ليش؟ لأن عندنا جهل. الإنسان حتى لو ما عنده دين، لكن أحيانا لما عنده علم وثقافة ما يصدق خرافات هذه. شنو إنسان يقلب فنجان واحدة، شوفوا شكلها، حتى قاعد يقلب فنجان وتقول أنت بعد سنة راح تتزوجين، ألف مرة شد ومرة تشير يطلع طاح والناس ينشرون والعرافة فلانة قالت، كل كلام فاضي. منو الغبي اللي يروح حق واحد يقول أنا أبخرج وراح تجيبين بنت ولا تجيبين ولد؟ منو أنت رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، هذه خصوصيات لله، ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. لكن الأغبياء للأسف يذهبون إلى أولئك السحرة الدجالين، ويستغل هؤلاء السحرة والدجالون المشعوذون، يستغلون قلة علم الناس ودينهم، فينهبون الأموال ويسرقون الأموال. وحنا في الخليج، اسمحوا لي على الكلام هذا، أكثر استهداف السحرة لأبرياء الخليج. لو حريم بعد حرمة تلقى عندها ملايين يعبتها الساحل من السنغال، ولا مطرشتها يعبتها من الدولة الأفريقية الثانية، لا ويجيها عاقد شعرة ويمكن عظمها حاطها شعرة وألوان وأشكال، ودش المطار ويروح وتسكن فندق فاستار خمس نجوم، هذا كفو خمس نجوم، هذا لما يدش الريحة يمكن مالته تخيس الفندق كله، لأن أصلا عمره في النجاسات، ساحر طول عمره في النجاسات والقدرات. يجيبون أثرياء خليجيين ويدخلون البلد بس علشان تلقى هذه المرأة عندها مصلحة تبي تضر واحدة، ولا تبي واحد تقرب له، ولا تبي تسوي شيء إما ضرر أو نفع لإنسان، تجيب ساحر وتعطيه آلاف وعشرات الآلاف في كميات الآلاف من الدنانير، كلها حرام راح تسأل عنها يوم القيامة عند الله. من عيون الحارس اللي على البلد اللي قاعدة تحرس المسافين؟ أهل الجمارك. الجمارك روحوا سألوهم روحوا المركز العبدلي وقولوا مساكن شنو يعانون مساكن اللي هناك. أحيانا راح تشوفون في التقرير واحد مسكين بطل ما يدري شنو قاعد يفتش، بطل وطلع السحر وانتشر فيه وسقط على الأرض، شالوا ودوا بيتهم ومسكين نص وزنه راح. شنو ذنب هذا؟ المصيبة تدرون شنو؟ إن السحر اللي قاعد يشم عندنا بالكويت ودول الخليج شيء عدد مو طبيعي، بالمطار بالفحر وبالبر عدد رهيب. ليش؟ يدرون ان احنا عندنا بالكويت ما في عقوبة تجرم السحر، ما في عقوبة. لو الانسان استخدم السحر بس ما ياخذ فلس، لو يصير ساحر في مكان عام ما حد يقدر يعاقبه، ما حد يقدر يحاسبه، لان القوانين الوضعية اصلا ما تجرم السحر. وهذه الكعبة دمروا بيوت، فرقوا اسر، طلقوا ازواج، امرضوا الناس، عيشوهم باوهام، دمروا المجتمع. وبعدين يطلع معزز مكرم ومساكين اهل الجمارك يقول احنا قاعدين نتعب، قاعدين نتعرض للمصايب، نتعرض للمشاكل، وعيون حارسه للبلد، واخر شيء الساحر يطبطبون على ظهره تفضل معززا مكرما، لان ما في قانون يجرم السحر. وين مسؤوليه اعضاء مجلس الامه؟ سنوات كنا نسمع راح يسوون قانون يجرم السحر. الساحر يعاقب لو نصب واحتال، مو بس الساحر، اي واحد ينصب واحتال عليه عقوبه. لكن وين جريمة السحر اللي في الشرع قطع رقبته؟ القصاص ما في عندنا. وهذه المصيبة. خشوف التقرير الأول، عندنا ثلاث تقارير اليوم. التقرير الأول عشان تعرفون مساكين أهل الجمارك شلون قاعدين يعانون. الله يعينهم، الله يعينهم على السحر اللي قاعد يشل البلد، الله يعينهم شنو قاعد يفتشون، الله يعينهم شلون قاعدين يفتشون، الله يعينهم. لا تخافون، ترى اللي مع الله سبحانه وتعالى الله ما يتركه، إن الله معه، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أهل الجمارك كفوا عليكم وأنتم رجال وتحمون البلد، وافتح قول بسم الله وما يضرك شيء، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شوف الأخ محمد الدوسري وبعض الحقائق في الجمارك. السحر كله يخرع يخوف، لان احنا ما نعرف شنو السحر هذا او شنو المواد اللي قاعد نتعامل معاها. نتعامل احنا مع السحر معامله صعبه، لان في بعض المرات نعثر على السحر في اماكن حساسه في جسم الانسان، بين اصابع ريولهم، تحت الابط، بالشعر، بالظهر، خرز وحلى، مجوهرات، ما يقولون أدوات سحر. وكثير كثير جدا من الحالات احنا قاعدين نضبطها بالآلاف. أكثر نضبطهم عن طريق الصدفة، يكون الشخص هاي مرتبك اللي يكون حامل معاه سحر وعارف انه معاه سحر او شيء ممنوع، يكون خايف ويتم ضبطه. في بعض الحالات يكون عن طريق اخباريات، فلما نفتح نحس احنا مثل مادة مخدرة او شغلة احنا مو معروفة، فنفتح نتفاجئ فيه سحر. والسحر صعب ان نتعامل معاه، لان احنا ما نعرف في سحر من بطله يبدا مفعوله. واحد من الاخوان مجرد انه فتح السحر طاح. صرت سحر اثناء التفتيش، وانا قاعد افتش بطلت الشغله، يعني ما ادري شنو هي، قطعه مخدرات او شغله من نوعه، فبطلتها وطلع سحر. طحت بالبيت، صار لي تقريبا اسبوعين لا اكل ولا اشرب، تقريبا نزل نص وزني. من اغرب الحالات اللي شفتها صراحه في حياتي صدنا واحد ساحر ومسوي سحر حق وحده، وخلال تفتيشنا له كان في وحده واقفه وراه مثل مظلاله، فبدي نشوفها، احنا لازم نشوفها. فكان عمره 54 او 55 سنه، ايراني. يوم اخذنا اللي وراء، طلعنا اللي وراء، طلعت مره كويتيه عمرها 24 سنه مدرسه. استغربت أنا صراحة لأن كانت جامدة يعني عيونها جمادها تحس أنها الإنسانة غير طبيعية اللي شوفه قمت عاطية. دخلنا غرفة التفتيش الذاتي فتشناها كامل لقينا إيده مجروحة بالزنت والخياط خياط يدوي خيط إبرة أسود. فكينا السحر لقينا اللي يسمونه عرج السواحل طلعناه منه قاعد يبكي قال يعني يقول أنا رزقي كله على هذا شوف هذا كفر بالله سبحانه وتعالى قال رزقي هذا كله وهذا اللي يخلي زوجتي تتزوجني عمرها 24 سنة كويتية وهذه طامة كبرى صراحة للأسف يعني ما عندنا احنا سلطة اني انا اقدر اعاقب الشخص ولا اني اقدر يعني امحي المشكلة اللي قاعد تصير قدامي. اخذنا من السحر وطلعناه ما يقدر نسوي شيء. فتجينا تهديدات فتجينا وصفات كبيرة كثيرة ان تكفى هذه شغلة حق محبة هذه شغلة حق مودة هذه شغلة حق فك رغبة حق أمور كثيرة. لأن ما في قانون يقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى ولهذا يأتون إلى بلادنا من كل بقاع الأرض. كم من مواطن دمرت حياته، كم من فتاة سحرت فصارت مثل ما تفضل الأخ محمد مثل المجنونة تمشي وراها والله تبيع أهلها أبوها أمها لأن السحرة خلاص صارت مثل المجنونة. هذا يسمى سحر العطف سحر محبة. وهناك سحر الصر يخلي البيت اللي ما في أحلى منه وما في أجمل منه الزوج مع زوجته يعيشون سنوات من أجمل حياتهم فجأة ما يشتهي يشوفها ولا تطيق رؤيتها بل يمكن ما يقدر يدخل البيت. ليش يا جماعة؟ يتعلمون منهما ما يفرقون فيه بين المرء والزوجة. احنا مو جايين عشان خوف من السحرة، السحرة كما قال الله جل وعلا لا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ما يقدر. سورة البقرة لو يحفظها طفل صغير ما يقدر عليه أكبر ساحر لا تستطيعها البطلة. يعني أكبر ساحر مشعوذ بالأرض ما يقدر على طفل لأنه يقرأ سورة البقرة. جماعة احنا جايين نقول لكم أن السحرة لا شيء كما قال الطفل ليسوا بشيء يعني ولا شيء هم ما يقدرون يسوون شيء لكن المصيبة قاعدين يستغلون ضعاف الناس وبيغون الأموال ويدمرون أسر وفي ناس ماتت لأن بعض السحر سن يضعون مثل ما تضع بعض الخادمات. وعندي قصة واحدة تقول أنا خادمتي الأندونيسية ذبحت أختي ماتت وهي الحاسة تعقرت من يرجع لي أختي لأن السحر كان قاتلا تهني. يقول وين دور أعضاء مجلس الأمين سنين وعدتونا قلتونا راح نحرك موضوع ليش تشغلكم الأمور الثانوية ما يخالف الله يعينكم لكن قضية دمار أسر قضية عقيدة قاعد تفسد قضية إيمان وكفر قضية توحيد وشرك قضية اجتماعية خطيرة ومالية أيضا خطيرة وأمنية خطيرة ما حد قاعد يهتم. يجون يبقون وآخر شيء يمسكونهم يسفونهم يبيها من الله بعد سفر على حسابهم. خلكم ويانا في تقارير أيضا بيلك وين يضع الساحر سحره وشلون نطلع سحر الساحر راح تشوفونه في بعض التقارير المصورة. خلكم معنا لكن بعد الفاصل. في نقطة مهمة أريد أن أبينها في هذه الحلقة، ترى أكثر الناس اللي يظن أن مسحور اليوم بيننا ترى أغلبهم قد يكون في مرض عضوي إلى الآن ما شخصها الطبيب ولا اكتشفه الطبيب المعالج. قد يكون في أمراض نفسية وهذا الغالب تلقى فيه مرض نفسي أو فيها مرض نفسي تبي يتحمل الأمر أنا مسحورة أنا تحريمي. أغلب الحريم اليوم يا فيها عين يا فيها مس يا فيها سحر أغلبهم ثلاثة أربعهم دعوة يعني ماكو شغل إلا أنت هو شوية تعبت قالت أنا مسحورة تأخر الحمل قالت أنا مسحورة شوية تغير وجهها قالت طابني عين إيش فيك كل عيب فيك حملتيه السحر ولا العين ولا المس ولا لا أنت صلحي نفسك قوم عالج نفسك في علاج نفسي في علاج طبي في علاج روح الإنسان يعالج نفسه بنفسه. بعد الإنسان المحافظ على ذكره وعلى صلاته ورده إن شاء الله ما يصيبه شيء. شلون نعرف هذا رجل ساحر ولا مساحر؟ إذا أول ما تدخل عليه يسألك شتم أمك ساحر خلاص انتهى. لا تقول لي والله هذه يسألني عن اسم أمي علشان شنو؟ يا ياي خطب لك ولا ياي زوجك ولا يبي اسم أمك علشان يعادوا مراهقة. الجن ما تعرف الإنسان بأبوه، تعرف الإنسان بأمه، بس عشان الجن تعرف عليك والقرين يعرف القرين. وهذا هذا العبرة. مو بس كذي، أحيانا يتكلم بكلام يتمتم، يا أخي قاعد تقول قرآن نعرف القرآن، الدعاء نعرف الدعاء، ليش التمتمة هذه؟ هذا قاعد ينادي الجن والشياطين وقاعد يفخر بالله سبحانه وتعالى عشان تخدمه هذه الجن والشياطين. أحيانا يعطيك طلاسة علق على الولد ما يصيب شيء. الله أكبر. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. اللي عنده عقيدة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما يؤمن بهذا الطلاسم، ما يصدق الأخذات، ما يؤمن بالخيوط هذه اللي علقها على الولد ولا على الطفل عشان ما يصيب شيء. هذا السحرة، هذا المشعوذين. يبيك تكفر بالله وتتعلق بهذه التمائم وهذه الخرزات وهذه الخيوط وهذه أحجبة وهذا محلات تبيع خواتم، البس الخاتم ما يصيبك شيء، محلات تبيع طلاسم وأحجبة. لأن للأسف بعض المفتشين ما يفهم في هذه القضايا، هذا كفر، هذا شرك بالله. ليش الشيطان يساعدك؟ لأنك قاعد تكفر بالله متى ما آمنت وصليت. ولهذا أغلب السحرة ما يسجدون لله، ما يركعون لله، ما يؤمن بالله أصلا. وراح نعرف الفقرة الثالثة شلون حياة الساحر وشلون يصير ساحر. قبل ما تشوفون التقرير، الساحر الخبيث غالبا يحط طلاسم، يسوي أشياء ويربطها في أماكن ما حد يوصلها. راح تشوفون بالتقرير شلون مثل ما قال نفاثات في العقد، يربط عقد أو تربط عقد غالبا حريم، تربط العقدة وتقرأ طلاسم وتنفت عليها تكون ربطت بين اثنين أو طرقت بين اثنين أو دمرت حياة أسرة. والخبش يسوون يحطونها في حيوانات يضبطونها في البحر. سمسة راح تشوفون يبطون يلقون داخل سحر. يقول لي واحد، يقول لي ضب ضب لقوه في البر مخيطة، حلج مخيط، امسكوه صادوه وشقوا الخيوط وبطلوا بطنه، لقوا داخل طلاسم. والله الخبط اللي فيك. راح تشوفون بالصورة بالتقرير بحمامة معلقين الطلاسم، معلقين بحمامة ومطيرينها. الله يعينه. لا نقول والله هذا ما ينفج سحرة المسحور، لا ينفج، ما في شيء. كتاب الله يبطل أي سحر، إن الله يبطله. أكبر سحر في الأرض تقرأ على القرآن يبطل، دعاء ينتهي، لكن يبي له يقين ويبي له إيمان بالله. شوف خبث السحر والسحرة، خبث المشعوذين والكهنة اللي اترسوا ديارنا للأسف لأن ما في رادع لهم وما حد مهتم فيهم، وبعض المرات كبارية يدخلونهم واسطات يتوسطون لهم علشان يدمرون البيوت والأسر، وناس ماتت ولا أحد يستطيع أن يعاقبهم لأن ما في شرع الله يطبق على أولئك المجرمين. شوفوا هالتقرير ونعلم عليه بعد. كل ما يخطر في البال تجد السحرة يستخدمونه لسحرهم ويعملون أعمالا سنذكرها لكم لكي نفضح هؤلاء السحرة. يكتب بعضهم أحرفا وطلاسم ورموز غير مفهومة من مربعات ودوائر وأرقام، وأحيانا يكتب على الخشب أو الخزف أو النحاس ويطلب أثرا لثوب أو شعر أو أظافر، وأحيانا يأمر أن تلبس ملابس مملوءة بالطلاسم والرموز، ويأمر بربط خيوط سوداء على السيارة أو في غرفة النوم، يوزع أوراقا من أعشاب وغيرها لحرقها والتبخر بها، أو قد يأمر بصب الرصاص أحيانا. غالبا ما يستخدم السحرة لسحرهم خواتم أو أحذية أو خرز، حتى الحيوانات لم تسلم منهم، فمنهم من يستخدم السمك، ومنهم من يستخدم قرن التيس وأرجل الحمام والسلحفاة. وغالبا يطلب الساحر بدفن سحره تحت الأرض. Thank you. اتصال خلنا ناخذ قصة. تقول إحدى الداعيات في أحد المجالس دعونا للتبرع، كل واحد يتبرع باللي عندها بفلوسها في مشروع خيري. فجاءتني إحدى الأخوات بعرض ثمين في خصوص، قالت هذه صدقة، قالت لها بس هذا غالي، قالت ما علي لله مو غالي إن شاء الله. تقول أخذتها وأنا أخذت العرض عشان أروح أبيعه بأغلى سعر عشان أضعف الصدقات. تقول رحت إلى أحد المحلات قال لي لازم أفتش الفصوص عشان أوزن الذهب بروحه. قلت ما يخالف. تقول له قاعد يبطل الفصوص وجدت الداخل كلام غريب مكتوب ورانيا وشعر وأظافر وأشياء خشينها بين القص وبين الذهب. تقول أنا شفت درجة السحر. تقول أخذتها وبعد فترة طويلة شفت الأخت نفسها موجودة. قلت لها تعالي أخذتها على طرف. قلت لها أنت عندك مشكلة و... قالت لها ليش؟ كنت تقول لها وجدنا في العقد اللي أعطيتني إياه سحر. قالت أنا متزوجة من 30 سنة ومن 16 سنة زوجي ما قرب، أنا مغرفة أنا مغرفة، لولا الأولاد كان تطلقنا من زمان، ما أكلمي ولا أكلمي. قالت لها يعني لا علاقة العقد؟ عشان تتذكر تقول من يوم لبست العقد إلى اليوم وأنا ما أجي زوجي ولا زوجي. تقول سألتها منو معطيك العقد هذا؟ تقول أعز صديقات، أعز صديقة لها أعطتها العقد لتفرق بينها وبين زوجها. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن لازم الواحد يصير عنده يقين أن الشيطان إذا تحصلنا بالله وآمنا بالله ما يقدر يسوي شيء. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الأمر كله عند الله. إذا إيش حقي خايفين؟ وإيش حقي مهتمين أصلا؟ نعبد الله ونتوكل عليه ولا يصيبنا لا كيد ساحر ولا شيء. معنا اتصال. ألو اختارب. ألو ألو نعم حياك الله اختارب. الله يحييك. أنت معنا على الهواء تفضل. الله يجزاك خير. أولا أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله اختارك الله يبارك فيك. تفضل مداخلتك. بس الله يجزاك خير ويثبتنا وياك إن شاء الله على طاعته. الله يجزاك خير. حبيت أتوجه بيت صلاة تجي من أفريقيا سبب جاني اتصال أنا وجاء أخوي وجاء الناس أعرفهم يعني أنهم أنك أنت مشهور وما مشهور. نعم نعم. ولولا الله تم هالبرامج ولا عندنا في السعودية والبرنامج كل يوم الله يجزاه خير. نعم. يعني ما كنا وعينا وما كنا انتبهنا لأنهم ممكن يدخلوننا بالطريقة هذه. أحسنت. حاول يخدعني يعني يقول لي أنت مشهور وأنا أبي لك الخير ويذكرني ويقول آيات من القرآن وحديث من الرسول صلى الله عليه. نعم. لكن الحمد لله لولا هالبرامج لولا الله ثم هالبرامج كان يمكن أن يشتر الواحد ما يدري يعني. صدق. لضعف الدين بس. الله يبارك فيك وأشكرك. نبيك الله يجزاك خير تنبه الناس على هالنقطة. حاضر حاضر أشكرك شكر جزيل وبارك الله فيك أخ طارق من السعودية. أخ محمد. أم محمد تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا شيخ نبيل. حياك الله محمد. حاولي تختصري معي تمر. أوكي ما في مشكلة. شيخ نبيل حبيت أشكرك أولا على موضوع الأسبوع اللي طاف لأن سبحان الله أخوي ما كان يصلي من فترة وأول ما شاف موضوعك على طول قام صلاة الفجر وصلاها. الله يبشرك بالجنة. بالنسبة لموضوع السحر مرة في يوم من الأيام لما رحت لقيت رفيشتي لقيت ورقة بيضة مكتوب فيها خزعبلات وحسيت أن هذا الموضوع كأنه في سحر والسوء ظني يعني سويت رحت الورقة وشكيتها بدون ما أصرف بدون ما أسوي أي شيء وهذا الموضوع صار أكثر من 6 سنوات والبنات ما شاء الله عليهم اللي رحت لها أنه ليه ما الحين ما تزوجها وأنا حاسة أنه لعل يكون السبب هالورقة إن شاء الله لا لا لا تدوم النفس إن شاء الله لا وحتى السحر لو أتلت إن شاء الله ينتهي بس أنت وصيهم بالدعاء وصيهم بالذكر بالأذكار والقرآن إن شاء الله ما يفتهم نصيبهم بإذن الله إن شاء الله الله يجزيك الخير حياك الله محمد حياك الله محمد وشكرا جزيلا على بشارتك أن أخوك بدأ يصلي الحمد لله الفجر وأنا جاتني اتصالات كثيرة والأخوة المعدين ورسائل كثيرة جاءتنا حتى من شخصيات معروفة في البلد يقولون الحمد لله بعد حق الأسبوع الماضي بدأنا بالصلوات الخمس في بيوت الله جل وعلا وأشكر أخ طارق من السعودية وهم طبعا راح نذكر السعودية الحمد لله القانون اللي عندهم بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة كيف أدى إلى قلة الحمد لله السحر هناك وخوفهم أن يمارس السحر والشعوذة في المملكة العربية السعودية ليش؟ لأن فيها حكم الله الساحر اللي يتمنى يوم من الأيام نشوفه بالصفات اللي قدام العالم يكون ساحر عبرة لغيره من السحرة ما أدري المخرج عندنا وقت ولا إذا خلنا نشوف بعد الفاصل أيضا كيف السحرة يكفرون بالله جل وعلا، ما في ساحر على الأرض يؤمن بالله أو بالأنبياء والرسل، لكن بالصورة الحقيقية شوفوا كفرهم والأسف وجورهم وشركهم بالله جل وعلا بصورة واقعه، راح يشوف هذا لكن بعد الفاصل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. مجرد أنك تروح لهذا الساحر الكاهن العراف وتصدقه كفرت. المصيبة الأكبر أن بعض الناس مو بس يسأله ويصدق، يأخذ الأغراض ويسوي ضبطه. لو الكارثة أن بعض الناس يقال له روح اذبح شاة سودة أو ديك في المكان الفلاني أو تلطخ بدم ويذبح وما يدري أنه يذبح لغير الله جل وعلا، مصيبة وكارثة. وبعض الناس لو تقول له: يا أخي أخل أشفي مريضي، أنت قاعد تموت المريض، أنت قاعد تزداد رهق على رهق. تدرون الساحر شو صار ساحر أصلا؟ طبعا هو يستخدم الجن والشياطين في إيذاء الناس، ولا يستطيع، إنك كيد الشيطان كان ضعيفا. والله لو قلت بسم الله صار هرب الشيطان، ولا لو ذكرت الله هو يخاف منك. الجن والشياطين تخاف من الإنس، خصوصا الذي يذكر الله جل وعلا، ولهذا يعيشون في الأماكن الخريبة، يخافون من الإنس. الساحر عشان يصير ساحر يروح في مغارة، يروح في مقبرة، يروح في البر. أنا رحت وشفت واحد حتى يوم من الأيام في بر في صحراء يوميا يروح ينتظر لين الشمس تغرب ويسجد لها، يسجد الشيطان، تسجد بين فرقين الشيطان، يجلس في أماكن خربة، نجاسات، قادورات، يتدرج شوي شوي، يبدأ يخيل أنه قاعد يكلم الجن والشياطين ويكلمونه، يأمرونه فترة طويلة ما يختتل من جنابه، لازم يسجد على جنابه 40-50 يوم ما يختتل، عشان تدري لو تشم ريحة ساحر ما تشتهي تاكل أسبوع كامل، لأن رائحته أعوذ بالله، الله لا يوريكم. لازم يعيشون في نجاته وقذاره. مو بس كذي، الساحر لازم يتقرب إلى الجن والشياطين يذبح، هذا لأجل الشيطان الفلاني يذبح له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. قرابين يقرب على الجن والشياطين يسجد له. لا بأكثر من هذا، يأمر والعياذ بالله وتعالى الله عما يفعلون، يأمره أن يتبول على المصحف ويفعل، أو يأخذ المصحف فيضعه في المجال فيفعل. شوف إمعانا بالكفر، ما يكتفي بالكفر العادي، لأن إبليس هذا الذي يريد أن الناس تخرج من الدين، تكفر بالله جل وعلا. أنت سب الله، شوف شلون أنت فضلة علشان الدنمارك شوية رسمك تعرف الرسول، السحرة العمل والفرق. ما في ساحر يقص علينا يقول لا إله إلا الله وأنا أذكر الله، هذا شوية يقولها بعدين يكفر بهذه الكلمات كلها بس عشان يلبس على المساكين ويضحك على السذج. حتى المصاحف، الهيئة اللي في السعودية جزاهم الله خير، الشيخ عادل المقبل على راسهم، وكل المشايخ اللي هناك واللي يعملون في هيئة مكافحة السحر في المملكة لهم صلاحيات كبيرة وقانون رادع، هو حكم الله جل وعلا وطبق. وكم قطعوا من رؤوس لسحرة وسعودين، اكتشفوا يوم من الأيام ساحر شو مسوي، يعوذ بالله. أظن ما دخل المعدين يأكدوا لي 25 مصحف، أكثر من 50 مصحف، يقولون أكثر من 50 مصحف رابطين عاقدين على عقد، حاطين بين الأوراق طلاسم في المصحف وقاطين الخمسين مصحف رابطينه بحبل وقاطينه في المجال. 50 مصحف كلام الله، أعظم كلام وأعظم كتاب يتقرب فيه إلى الشياطين، رابط 50 مصحف وقاطه في المجال. طبعا لما خذوا الساحل فتشوا في البيت وطلعوا الحبل، طلعوا 50 مصحف. شوف الإخوان ترى كانوا يبكون، كانوا يبكون وهم يطلعون كتاب الله جل وعلا، قاعدين ينظفون صفحة صفحة يغسلون من النجاسات والمجال. قبح الله السحرة ومسكين وحسافة إن مسلم يروح لهم ولا يدفع لهم فلس ولا يجيبهم بلاد المسلمين أو نسمح لهم بالإقامة عندنا، حرام والله حرام. شوفوا الكفر اللي قاعدين يسوونه ويعيشون معززين مكرمين، ما في قانون يجرمهم. شوفوا هذه حقيقة، مو كذب يا جماعة، مو تبتيل. قاعدين الإخوان يطيبون كتاب الله وهم قاعدين يبشون، شلون المصحف يهان إلى هذا؟ خلينا نشوف فعل السحرة في هذا التقرير. وبالحق أنزلناه وكل ما تسوي لي يبطل تسوي لي تجدد لي اياه مره ثانيه. وليش سويت السحر يعني؟ والله اساسنا والله ما ادري ايش اقول لك، هي اساسنا انا افضل منها عيشه افضل منها يعني مع زوجي، هي طلقتني من زوجي الاول الحين بتطلقني من زوجي الثاني. ايش قاعد تسوي؟ انا اقول لك ايش دراني، انا شفتها قطة السحر عند بيتي وقطتها حمامه وقطتها عند عند سيارتي. جبتي حمامه ماتت وطاحت عند سيارتي؟ لا لا لا قصتها وانا شايفتها الساعه 12 بالليل. انزين ما خوفتيها بالله؟ ما ذكرتيها بالله؟ ما ولا انا ما احاكيها، صار لي الحين تقريبا حول خمس سنين. انزين بلغتي عنها؟ ما اقدر شو ابلغ عنها؟ هذا كفر يعني. هذا كفر بالله. المشكله مثل ما تفضلتي كل ما ابلغ مو بس كذي اعطوني اثبات، حتى لو جروا انها قاعده تسوي سحر ما في قانون يجرم، هذا المصيبه ما في قانون. انزين شو الحل الحين؟ كل ما تسوي لي سحر تجدده، كل ما تسوي تجدده تحصلي وما يصير شيء. احنا راح نتكلم عن علاج السحر ان شاء الله في الفقره الاخيره. واشكرك شكر جزيل وان شاء الله ما يصيب شيء باذن الله جل وعلا، المتحكم بالله ما يضر شيء ان شاء الله. خليك معنا اختي ريم ياخذ الحلقه، معنا ام محمد، تفضل ام محمد. السلام عليكم شيخنا العزيز. تفضلي. دائما اللي يروحون حق السحره يتعاملون معاهم ما يقول لك هذا ساحر، يقول لك هذا مع احترامي المشايخ الدين والساده يقول لك هذا سيد، هذا شيخ دين، صح. هذا سيد، هذا يقرا بالقران، هذا يقرا بال مطوع، هذا ملا، هذا اي نعم اي نعم اي، لكن الواقع هو غير كذي. انا يعني الواقع اللي انا قاعد اشوفه انه يجيب لك طلاسم، يجيب لك خرزه ويقول لك هذا شيخ دين، من شيخ دين قاري عليها، هذا هو التلبية اللي قلنا. ولا مشكله بعد محمد يمكن شوي يقرا قران دقيقه دقيقتين عشان يضحك على الناس وبعدين يبدا بالسحر والطلاسم. وهذا وشيخنا العزيز المشكله دائما المراه متهمه في هذه الجريمه، صح ولا لا؟ يعني غالبا هي اللي تتوجه للسحر. لكن انا زوجه مع زوجته 17 سنه ما يتعامل الا بالسحر معي. اي لا في في رجال، انا معاك في رجال اعوذ بالله اشهد من الحريم. نعم شو الحل؟ قل لي هذا مو كفر انت ان شاء الله. احنا بنحاول نقول الحل اذا مدامنا انت. ام محمد اشكرك شكرا جزيلا، الله يعينك على زوجك. وانا خلكم معنا بعد الفاصل في الفقره الاخيره، على الاقل لازم تابعونا عشان نعطي بعض الوقايه وبعض الحلول شلون نقدر نحصن نفسنا من هؤلاء السحره المشعوذين. خلكم معنا لكن بعد الفاصل. هل تصدقون ام تسوي سحر حق بناتها؟ ترى هذا واقع. ولا عمه تسوي سحر حق واحده بنت اخوها عشان ما تزوجت ولدها؟ ولا جار يسحر جاره؟ ولا شو الناس هذه اللي للاسف لا دين لا ايمان لا اخلاق لا عقيده؟ يا جماعه لا تخافون، ترى الساحر ما يقدر يضر الا نفسه، ما قاعد هو يبحث عن مواطن الضعف اللي فينا ويخوفنا ونظن ان احنا فينا هذا السحر. السحر فقره القران ينتهي خلاص. البقره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع على البطله، يعني اكبر ساحر ما يقدر على البقره. انا لو اقرا الاذكار الصباح والمساء ما يصير لي شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات ما يصير لي شيء. في الصباح اقولها وفي المساء اقولها، اقرا ايه الكرسي ينتهي كل شيء خلاص. والله لو امشي عند اكبر ساحر ما يقدر. لكن وين التوكل الحقيقي على رب العالمين؟ الخوف اللي في قلوب الناس هو اللي قاعد يخليهم كل يوم مسحورين. تقول انا صار لي سنين اقرا القران ما مفتش السحر، يمكن مو فيك سحر، يمكن مرض وانت مو داريه. مثل واحد مسكين كان يمسكونه ويطقونه ومشايخ وقرايه وكل واحد يقول له فيك يني، واللي يقول فيك سبعه واللي يقول فيك عشره واللي يننا الولد. اخر شيء في احد المستشفيات الخليجيه شافه دكتور حتى مو عربي، اكتشف ان ابره الانسولين اللي ياخذها في سكر هو إبرة الأنسولين يأخذ جرعة زيادة هو اللي قاعد تخليه ينصرف، لا سحر ولا شيء. جماعة الأوهام هذه شيلوها من قلوبكم. أنا أعيش مع ذكر الله، أصلي، أقرأ القرآن، البقرة الحمد لله كل فترة قاعد أقرأ، ما راح يصيبني شيء. إذا تبي تحتار النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك علاج تمر العجوة، من أكل تمر العجوة في كل يوم سبع حبات من تمر العجوة لا يصيبه شيء، ما يصيبك سحر في يومك هذا كله. هذا لو الإنسان كان في واحد متربص له ولا شيء، بل حتى لو وقع الإنسان بالسحر المعوذتين وآيات الكرسي والبقرة تبطل أكبر السحر. حتى لو اضطر الإنسان أن يغتسل بماء وسدر كما وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال أخ جابر. ألو ألو. يا هلا يا هلا الشيخ نبيل، حياك الله أخي العزيز، حياك الله. طيب مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الله يسلمك الشيخ نبيل. السحر مذكور بالقرآن. نعم. بس إخواننا إذا ما ما حصلوا نفسهم، وإذا ما أذكروا والله يعني هذا مجبور أن الشخص هذا ينسحب من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وثاني شغلة يا شيخ نبي والله يا ليت يطبقون اللي طبقته المملكة العربية السعودية، أي مشعوذ أقص قبته وما أخليه بالمرة، هذا الحكم النهائي. لأن هذه شغلة يعني أزعجت ناس، والله أزعجت ناس يا شيخ. نتمنى والله نتمنى تطبق عندنا، لأن هذه خراب بيوت، هذه بلاوي يعني. الله يشكرنا منها جابر ووصلت الرسالة، وهذا اللسان حال جابر، ترى اللسان حال كل الناس، لسان مقال لسان حال كل الناس. يا جماعة طبقوا حكم الله وطبقونا من هالبشر هذين اللي قاعدين معنا. أبو عبد الله ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير شيخ. نعم نور يا كلام أخوي. أنا بداية مفتش جمارك، وإحنا نعاني من شغلات يعني شيخ، يعني مرة من المرات أنا جاني واحد وكذي وفتشته، ولما فتشته ذاتيا يعني هو يدعي عنه شيخ دين. نعم. لقيت معاه ثمان كروزات، قلت له عمي هذا شنو؟ قاعد يقول لي دا يتباركون بيها الجهة. يا عمي أي بركة أي شغلة؟ وقاعد يصرف يعني احنا بالجمارك قاعدين نعاني من الشغلات، ما عندنا لا احد يسندنا، ولا قاعد يحولها احالة للمباحث، المباحث يطلعونها بكفيل يقولك انا ما عندي قانون اودي النيابة ولا التحقيق. فيعني واحيانا يجونا عيايل معاهم كميات تجارية شيخ نبيل، يعني واحدة انا سائلها، انا اقول لك من باب التجربة هذا شنو، دول يوصوني فينا يعني شوف وين وصلنا، يعني تبيع يعني بلد ومتدينين والحمد لله وملتزمين وناس فيهم خير، واحنا يعني قاعد نشوف الشغلة قدامنا. يعني احيانا الوضع معي واحد الله يجزاه خير والله فقد شعوره على واحد اطراقات وفناقر للمكتب، وهذا مو من صلاحيته يعني يقدر يطبع عليه قضية، لكن يلحق جزاه الله خير يطبق شيء شغل العطوبة على هذا يعني. بعدين شيخ الرد اقبح، الرد احنا يذبحنا الرد يعني، هو عارف القتل، عارف ان انت ما عندك اي شيء عليه. صح. اي نعم. اشكرك ابو عبد الله، شكر جزيل. ابو عبد الله من الناس اللي قاعد يعرض نفسه للخطر، لكن للاسف القانون ما قاعد يحميه. معانا ام نايف. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ام نايف. العافيه. العافيه. شيخنا يعافيك. انا جبت قدمه وجبت مع اغراض صورتي وصور زوجي وبطايا مدنيه وسوالف، فاخذتها من عندهم وسفرتها. فالحين انا خايف وقاعد اوسوس، زوجي مصر هني يجيب اندونيسيا، فما ادري شيخ تنصحني فيه. انا طبعا اشكرك ام نايف، شكرا جزيلا. انا ما بيحدد جناسي دون جناسي، لكن في بعض البلاد مثل ما تفضلت فيها ترى ينتشر عندهم السحر، وهذه مشكله. خل على الاقل نقول لها ترى انت ما راح ترسلين شيء من اغراضك من رسائلك الا نبطلها، ما في رساله مغلقه. بعض الاخوه عادي عنده الخدامه تاخذ رساله بالبريد تقفها، يمكن ماخذ شعر، ماخذ اثر، ماخذ شيء منكم ملابس، لان السحر عاده يستخدمون هذه الاشياء في سحر البيت واهله. وللاسف سحر الخدم صار عندنا اليوم، ما لا توسوسون، صار كثير، خلكم محتاطين. يعني على الاقل ننبهها، ترى لو اكتشفنا هم عندهم شيء عادي، يعني عندهم السحر ان اهل البيت يحبوني، مو عندهم ان هذا كفر وهذا ضلال وهذا يدخل شياطين في البيت وقد يجنن الناس ويمرضهم، لا ما عندهم كذي. بعضهم عندها ان فقط عشان تثبت في البيت، نبوها حذروها في اغراض، اقول مو على كيف تدزين اشياء وتجيبين اشياء جنطة جايه فيها من البلد، لازم نشوف شو اللي فيها كلها. احنا اول شرط اخر نور، ما اعرض عيالي بل حتى الخادمه يفترض انها مو مخبره حتى في البيت، بروحها في المطبخ، بروحها مع الاولاد، بروحها في البيت. خلينا نكون حنا، وان شاء الله الخدم راح يكون لنا حلقه خاصه مع الخدم واثار الخدم في البيوت، لكن انتبهوا ترى كثير من السحر ياتي من قبلهم. الانسان المتحصن لا يضر بشيء، لكن كيف تحصن الانسان؟ ان شاء الله في الاسبوع القادم عندنا حلقه خاصه، انا انصح كل عيالنا وبناتنا يشوفون الحلقه الاسبوع القادم، شلون الانسان يعيش متحصن في حياته كلها. ما خليت شيء المخرج ثلاث دقائق، انا عندي موضوع ثاني بقوله. يتحصن الانسان من صباحه الى مسائه، بل حتى في نومه، شلون يكون دائما متحصن ويعيش حياه سعيده مطمئنه؟ ذكر الله يلزم كل يوم وليلته. حصن المسلم حلقه مميزه راح تلقونها ان شاء الله في الاسبوع القادم، يعيش الانسان فيها سعيد باذن الله. خلوا عيالنا وبناتنا يتابعون علشان يحفظون ابيهم، يحفظون الحلقه القادمه، يحفظون حفظ تعجلوها عشان تشغلونها لعيالكم وطول اليوم والليل يشوفونها علشان يضبطونها في يومهم وليلتهم وعيدكم متحصنين بإذن الله جل وعلا. كل اللي قاعدين يسوون السحرة كلام فاضي كما قال النبي، ليسوا بشيء، مهما حاولوا يضرونك أيها المسلم المتيقن بالله المتوكل على الله، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بل لو سحروا لأبطله كتاب الله، والدعاء والذكر يبطل أكبر سحر في الأرض. كونوا متوكلين على الله متيقنين بالله، ولا تلتفتوا لأولئك يا أعظم السمة، شدوا حيلكم، نبي هيئة خاصة، نبي قانون خاص، والقانون جاهز. اخذوا من المملكة العربية السعودية جزاهم الله خير وطبقوا حرفيا، ما تحتاجون حتى تعب في تشريع هذا القانون. عندنا نقطة قبل ما نختم يا جماعة، بعد أسبوع في عيد وثني مختلط بالديانة المسيحية والوثنية، احنا المسلمين ما لا علاقة بهذا الأمر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عيد كانوا يطبقون الرومان الوثنيين، كانوا يطبقون لأن عندهم إله اسمه إله الحب، إله النور، إله الظلام، كل شيء عندهم إله. إله الحب عندهم هذا اللي تشوفونه كيوبيد، هذا الطفل اللي ملابسه عنده جناحين وقوس وسهم، هذا رمز لإله عندهم، ديانة وثنية. بعدين اختلطت بالديانة المسيحية النصرانية، حتى رجال الكنيسة رفضوا هذا الأمر. قتل فيه قديس اسمه فالنتاين، قتل لصبره على دينه، وقيل أنه كان يزوج الناس سرهم. يا جماعة قديس وقتل اسمه فالنتاين، احنا ايش دخلنا؟ انت يا مسلمة يا اللي تصليني دخلت فيه؟ كن فالنتانيا، كوني فالنتاين، كلام فاضي. احنا الحب عندنا أصل ديننا، واحنا الحب مو يوم يسمونه 14 فبراير. يا أخوة يا أخوات، ديننا الحب 365 يوم في السنة. نحب زوجاتنا والزوجات تحب الأزواج، نحب عيالنا، نحب آبانا وأمهاتنا، نحب أرحامنا، نحب علماءنا المسلمين، نحب الأنبياء والرسل. وأعظم حب عندنا لله والذين آمنوا وشد حبا لله. ديننا كله حب. لا يقولون والله أنتم تحرمون الحب، لا ما نحرم الحب، لكن اللي قاعد يصير مسخرة، اللي قاعد يصير في محلات الورود والأحمر. ليش الأحمر؟ تدروا شو الأحمر معناته؟ أظنكم عارفين. والورود ما يتحق أغلبه، ما يتحق زوجته، لا يروح يتحق عشيقته ويقونها وهي تكون زوجها، ومطاعم فاسدة وكلام فاضي ورومانسية وغرام، وكل واحد يدور له صيدة بالأسواق وبالمحلات، وكل واحدة تدور تطلع لنص الليل وحفلات يقولون فالنتاين. يوم حب يا أخي، خلونا نحب. ما لقيت تعطي هدية لزوجتك إلا بهاليوم يا أخي، خلها بشهر مارس الجو حتى ربيع يا أخي، خلها بالصيف يعني. بعدين ما في إلا يوم واحد تعطيها زوجتك هدية، دعوش القفل هذا، عطها كل شهر، عطها كل أسبوع، عطها. إيش معنى هاليوم؟ من تشبه بقوم فهمهم. ديروا بالكم يا تجار يا أصحاب محلات، أنا أدري استغلال، لأن الكيك عنده ما قاعد يمشي، والحلويات يوم الفالنتاين سوى له كيك على الفالنتاين، سوى له حلويات فالنتاين، شوكولاتة بالفالنتاين، ولا ذهب بالفالنتاين، ولا كله، وحاطين لوحات عروض علشان الفالنتاين، ورود لأجل الفالنتاين. شوف السعودية تسوي، شوفوا يا جماعة في دول مو مسلمة، الهندوس يسوون في الهند، يقول هذا يدمر ثقافتنا، يمنعون كل مظاهر فلسطين. أنا في سنة من السنوات راجع من الجامعة في لندن في بريطانيا، وماشي في شارع إكسفورد ستريت، والله كان يوم 14 فبراير ومعاي اثنين من الشباب، ما شفنا ولا علامة للفلسطين. لندن روح السالمية وحول لي شوفون المسخرة. يا وزارة التجارة انتبهوا، يا تجارة اتقوا الله، يا شباب يا بنات، ما يجوز لنا نتشبه بأي أمة وما عندنا إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا ديننا لا نبغي به بدلا. أسبوع الجاي حلقة جميلة نحصن فيها أنفسنا، وإياكم إياكم أن تخافوا من ساحر أو ساحرة، لا تلتفتوا لهم، واتقوا الله، والله عز وجل يحفظكم، ونتوكل على رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، أدعوكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.